بما في ذلك بعض اساتذه الجامعات وفي الحقيقه انهم امنيه تربويه مؤلمه جدا. الخدمه ليس فقط في انطباع ذلك على ابنائهم وذريتهم وليس فقط في سلوكهم الشخصي وانما ايضا في طريقتهم في التعامل مع الطلبه وهم يدرسون تكشف عن كثير من الامنيه الخطيره جدا. حتى نرى صار هذه الامنيه التربويه للاسف الشديد في من يعلمون الناس احيانا القران الكريم وحق الناس القران وعلمهم علوم القران والتجويد وكذا، ولكن نرى مع اتقانه لهذا العلم في غايه الجهل للاداب والطرائق التربويه الكريمه. ما زال بعض الناس يلجا لاستعمال العصا او الكذاب او ما هو اشد ايلاما من العصا والكذاب وهو الكسائل النقد النازع المستمر والملح الذي يحطم نفسيه به الطلاب تحقير الذات وربما الشك احيانا والاهانه وغير ذلك من الاساليب التي ينبغي ان يكون لا يتصدر لتربيه الناس وتعليمهم عنده اهليه واتقان هذه الاشياء، لان الجراح التي تحدث في نفسيه الاطفال من الصغر اشد اثرا من الجراح التي تصيب ابدانهم. ربما ولد ينسى مسيها نفسيا معوقا نفسيا بسبب اثر المدرس الجاهل او الام الجاهله او الاب الجاهل. فيحق لنا ان نقول يعني او نعدل كلمه اثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته فلنقل لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غايه الخشوره في غايه الاهميه وهو من الموضوعات المفروض ان يعطى حقه في مقدار الرجل ان يوصلها الله سبحانه وتعالى فيما بعد، لعل ما نسميها محو الاميه التربويه. لكننا يعني نقدر هذه المقدمه بين يدي احد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته هذه الايات من سوره النور: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستهلكوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فان قيل لكم رجوعا فارجعوا هي ادكى لكم والله بما تعملون عليه. ايات تضمنت ادابا حق لها ان تبتلى بلاء العين، لا نقول بالذهب لكن بلاء العين الذي هو اغلى من الذهب. تضمنت ادابا صارت الان في حكم المهجور والمنكر في سلوكيات تفيد من ابناء المسلمين كما رواه ذلك صلى الله على اثناء تفسير يعني هذه الايات الكريمه. نلاحظ حقيقه الانحراف عن الهدي الاسلامي في اداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، ليس في الصغار الذين نراهم احيانا بعض الاطفال يعني ياتون مع اهلهم في زياره مثلا لبعض الناس فيدخل اطفال واطفال جيدين وليسوا صغارا جدا يمتلئون جلد مغلق يفتحوه خبره مغلقه يفتحونها دون استئذان. الكبار ممكن تجد بعض الكبار يدخل البيت بعض الناس يرى او لا اوراق مثلا موجوده في الملف وكذا يفتح ويقرا جلد يفتحه او يدخل في البيت بدون استئذان وغير ذلك من الاشياء العجيبه التي لا يمكن ابدا ان تصبر يعني عن ما يتحلى باداب الاسلام. الحديث اذا كتبت ذلك يعني حديث دين سلوم، والذي يلي هذه السلوم هو ان هذه الاداب صارت شبه مهجوره. فقبل ان نقرا في بيانها نركز من جديد على اهميه الاهتمام بموضوع التربيه خاصه مع الصغار الذين ما زال عودهم غضا طريا كالعجينه التي يدخل تشكيلهم. أما إهمالهم فثمنوا يعني ظاهر والتكاليف كثيرة. فلا بد من كل أب لا بد أن يخصص وقتا لابد من ذلك ويعلم أبناءه هذه الآداب، لأن الصحيح هو غير مكلف لكن التكليف متوجه إلى الراعي أو إلى الأب كما نلاحظ ذلك. كل ذراع وكل مسؤول عن رأيه، فالصلاة غير واجبة على الطريق ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين في آخر الحديث. فالواجب هو على الأب أن يأمر، وإن كان الإنسان مسؤولاً واجباً على الطبيعة لكنها عملية تربوية وتمهيدية حتى تصبح هذه الأمور جزءاً من قيامه لا يعني من قتل الحمد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستعدين وتستكشف الحال هل يراد ذكوركم أم لا. إذا لابد أن ننتبه جميعاً أن الاستئذان المقصود به احترام الحياة الخاصة، احترام خصوصية أهل البيت، من حيث إنك لا تسأل هل يا فلان أنت موجود أم لا، أليس هذا السؤال أبداً؟ عملية الاستئذان السلام عليكم أنتم أو غيرها مما يكون مقامها، ليس المقصود هل أنت موجود فتسألني أم ليس هذا هو المقصود. ما المقصود أنا فلان هل يناسب ظروفكم الآن أن تدخلوني وتأذنوا لي أم لا؟ هذا أمر حيوي جدا ولا في غاية الأهمية في هذا الموضوع، يعني لما يترتب على مخالفة فيه من الأذى أو التأذي. إذا المقصود حتى تستأنسوا أن أي تستكشفوا وتستعلموا هل يراد دخولكم أم لا؟ إلى الاستئناف وهو الاستئناف من آلة الكيف إذا أبصره ظاهرا مكتوحا، أو المعنى حتى يؤذن لكم فتستأنسوا من الاستئناف الذي هو خلاف الاستيحاش، لما أن المستأذن يستوحش من خطاء الحال عليه. فيكون عبر بالكيف عما هو لازم له، يجوز أن يكون من الإلم والمعنى حتى تعلم هل فيها إنسان، وهذا قول سعيد حتى تستعيدي وتسلموا على أهلها، أي ليؤمنهم أن يوحشهم ذلكم أي الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة لعلكم تذكرون، أي تستعيدي وتعملوا بموجبه. فإن لم تجدوا فيها أحدا أي من الآهلين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي اصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. ويستقل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قال ابن مخزومي: وذلك لأن الاستئذان لم يسرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط. يعني الاستئذان لم يشرع لحكمة أو حكمتين فقط، إنما هي ثلاث حكم. لم يشرع الاستئذان فقط أو بصورة أخرى شرع الاستئذان لعدة أسباب، لعدة الحكم. الأولى لأن يطلع الداخل على عورة، لأن هذا كان شأنهم في الجاهلية، كانوا في الجاهلية ليست نفس السرعة عن الأدوار، فكان الرجل يهجم على بيت الرجل ويجلس يجب مثلا مع أهله أو كذا ويجلس بينه ويأتون قد دخل، هذه أداة من أجلاد أهل الجاهلية، واضح أن يحترق البيت ويدخل وربما يكون الرجل على حال يعني يكون أن يراه أحد عليها ويجلس ثم يقول قد دخل، واضح. فأتى الإسلام ليرتقي بهذه الأمة الجاهلة ليرفعها إلى هذا المقام يعني الكبير. إذا أول حكمة لئلا يطلع الداخل على عورة، الحكمة الثانية كي لا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه، مثلا أنزل. أيضا من حكم الاستئذان ألا يوقف على الأحوال التي يرضيها الناس في العادة عن غيره، حكمة امتنان الله علينا بالبيوت هي السبب، ليس السبب فقط للأنفس والأبدان، وإنما السبب للأموال وليس الفتيات وسائر العورة التي لا تقتصر على نوع معين من ذلك الأموال، مثلا بعض المصاعب هي كل التي تحس أن مثلا لا يطلع أحد على مالها أو على بعض فتياتها. فشرع الاستئذان ليمكن أهل البيت من إخفاء أي عورة مما يريدهم أن يطلع عليها أحد، وهذا من باب احترام الخصوصية، احترام خصوصية الناس وحياتهم يعني الخاصة. يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يقرا، لأن يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما كذا لئلا يوقف على الأحوال التي يقيها الناس بالعادة عن غيرهم، ويتحفظون إلى اطلاع أحد عليها، ولأنه تفرط في ملك غيره فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغفلة والتغلل. انتهى كلام الزمخشري. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا، كالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكبير الاستئذان. هذا من الأدب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يعني يلتفت إليه، أن من حق صاحب البيت حتى لو كان موجودا يأتي الشخص يلتفت ويقول للناس: إذا أنا قرأت الباب وسمعت صوت الوضوء عند يقرأ القرآن، واضح؟ ومع ذلك لم يرد عليه أحد. حديثا لتذكره رقم كبيرة تذكره بعض الملاحظات حتى لا أنساها، لكن يبدو أن يكفيها. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معطرا كلما تغسل كلما تغسل أهله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يسقطه بعض الآباء من تحصيل لأولاده أشد من تحصيل الأب، حينما يقول له مثلا: قل له مش موجود، قل له إنه مش موجود. الأب إذا كذب أمام أبيه، ولا شك أن المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، ويلتفت نظر أبيه وأحسن يسلك في الجنة فيها، فلما يجد أباه يكذب ويقول: قل له هو غير موجود، هل كبيرا من الكبائر والكذب أسوء وأقبح خلق على الإطلاق، لأن الوقت أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فمن على يعني على أي أساس بعد ذلك تأتي تعلم هذا الولد وتقول له الكذب حرام والكذب كذا وتنكره من الكذب وهو رد أنت كذب؟ تليفون يرد يقول إيه؟ غير موجود. ويتعاد بعض الأطفال يقول لك: أبي يقول لك هو غير موجود. فالشاهد يعني أن هذا السلوك لا يعني إنسان، وطبعا لماذا؟ يعني طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي انحراف عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشغل. في هذا المجال الانحراف عن هدي الإسلام وعدم احترام حق الناس في مراعاة آداب الاستئذان ينتج عنه هذا الشغل، لأن بلا شك لو أن هذا الشخص صاحب البيت يعلم أن هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتأدب لآداب الإسلام لا يحكمك ويرد تصرفاته لقال له: ارجعوا ارجعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا أهم يبدو لنا أنزل الله آية تتلى في محاليلنا آخر الزمان. يعني هذه الآيات القرآن يعني ما ذكرها في هذه السورة الخاصة، سورة أنزلناها وقربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، خاصة هذا مع أن كل قرآن منزل. لماذا؟ لشدة نفس نظر المسلمين لشدة الاهتمام بالآداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أنه يعرف أن من قال له ارجعه أو ارجع للخيزعل ولم يحصل مشكلة لقال له ارجع ولما تبت، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام يعني اذكر ذلك إلى أن يكذب ويقول له كله هو غير موجود، فبالتالي لم يبقى كمن هذا الطفل المسكين يحطم حينما يلقن الكذب ويرضع الكذب من زعومة أطفاله. فالكذب أسوأ خلق كما قلنا، لأنه رائد كل نوع من أنواع الخيول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة وإن الجنة يهدي إلى الجنة، ولا يزال الغني يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. وإياك من الكذب فإن الكذب يهدي إلى الكذوب وإن الكذوب يهدي إلى النار، ولا يزال الغني يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فإذا هذا أمر في غاية الخطورة. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ الإنسان الشخص على الطفل يكون هو ضحية هذه المعاناة، فتتجنب أن تقول له قل له مش موجود، أو تلاقي نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأذيه أداء الإسلام إذا قلت له ارجعه لن يكذب بل سيلح عليه ويؤذيه لا يوضحه في بعد ذلك. منح عن الطفل لا تفعل كذا، لا تقل كأن هذا من أجل الحفاظ على الأولاد من أن تحصرهم بالتحلي بصفة هي أحمق صفة أطلاق وصفة وهي صفة الكريم، لأنه أيضا من كان يكره معلم أنه إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع، لأن عدم الإذن إلا يأتي صريحا بأن يقوله ارجع وإلا يأتي بالسكوت. فهذا أمر مهم. أيضا هذا الإنسان لو عنده لباقة ويجوز يعني لما عاتبك بعد ذلك يجي يقول لك بعد كده الخط إذا ما جيت خبطت في الإنسان عن صوت الإجابة يحسنك حد ذات الثقة وما ذلك لم ترد علي لماذا؟ هو لو حقق لعلم أن هذا هو السبب. الظروف غير مناسبة والظروف الأسرار كما يقولون لا تدري إيه الظروف التي لا تجوز بها وإلى أين يذهب الإنسان بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم بيوتكم سكنا فأمروا كلمة سكنا حتى أهل سليم سكن من السكينة ومثل بعد ذلك إلى أين يذهب؟ لأن الإنسان أخر. ولذلك اقترع احترم ويعني عظم حرمة البيوت الناس أدرى بظروفها وصافح البيت غير مقالة أن يطرح لكل من أدرى طلابه هو إيه بيوت الخطبة التي عنده الآن مراعاة هذه الحرمة وتعظيما لها شرعت الشرع أنه إذا استأذنت ثلاث مرات بشروط ذات مرتبة ولم يرد عليك فالفضل ولا برح. الإمام أحمد لما دق عليه بعض الناس دقا عنيدا مثل كبيرا خرج إليه وقال هذا دق الصورة صورة بالإسم الكبير الصورة هذا دق الصورة هذا الدق الذي يروي عن أطفال ويروي عن الأمير خاصة إذا كان في منتصف الليل أو الساعة الليل ليلا هذا صباحا أو غير من الأشياء طبعا بلا شك هذا فيه تربيع ويعني لا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يروي عن الصلاة هذا مما يعني حرمه الله سبحانه وتعالى ان تروع اخاك المسلم هذا الطبيعي خاصه الاطفال والنساء ونحن ذلك بسبب هذه الاخلاق يعني المضيعه. فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ان قيل لكم سواء قال صاحب البيت الذي يملك الابن من عدمه او احد من الاولاد او النساء فارجعوا ولا تلحوا بتكريم الاستئذان ولا تلحوا بتكبير الاستئذان لان هذا مما يجلب الكراهه في قلوب الناس يجلب الوحش والكراهه في قلوب الناس ايضا بعض الناس تسلك السلوك بفات الاعراض قد يقف في الشارع وينادي بأعلى صوت يا فلان يا فلان هذه ليست اخلاق المسلمين موضوع رفع الصوت وعدم التأدي بأداء الإسلام في خفض الصوت وهذا حديث يقول موضوع الصوت ويقفل داخل المساجد وما يقفل من إهمال هذه الأداء موضوع يقول كلام فيه ولكن الخط يتعلق بموضوعنا ان ياتي واحد يستاذن بطريقه زي جثث العرب بالضبط زي اصحاب الذين نزلت فيه سوره الحجرات الذين اصحاب الله بقوله ان الذين يناديك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون فيقف يا فلان بصوت عالي ومعلوم ان هذا مما كره الشرع وقال الله سبحانه وتعالى في التمثيل منه في سورة لبنان راغب من قوله إن أنكر الأقوال لصوت الحمير تنفيرا لهذا الخلق السيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يذهب كل معبري الجواب فخاض في الأسواق ليلة بالليل نار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الأسواق فخاض الأسواق من جسيم الصابيين كلاهما جاهل فخاض بجلب وقلب فراح المنفعة والرعاع أمام المساجد بجرد أمام يحلل في صلاة الجمعة يطلقون هذا كله مما يذهله المعقول للأهل الإنسان لا يرفع صوته ليعلن عن بضعات بهذه الطريقة يعني الجاهلة فكذلك عند الاستئذان لا ينبغي الإنسان مهذب ويتأدب بآداب الشرع أن يقف في الشارع وينادي يا محمد يا علي يا فلان بسوء مرتفع وعنده ممدوحة يعني بالقراءة الأخرى للإسلام سواء الجرس أو ضرب الباب أو غير ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أنت لكم أطهر لكم أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والنقوص على الأبواب من زنا في الزنا وأما بمحبتكم أيضا من هذه الأداء أنه إذا قيل له ارجع أو لم يرد عليه بعد الثلاثة بعض الناس تمسك أمام الباب وبعضهم ينام نوما أمام الباب على هيئة يصر لابد من إيه أن يعني يفتح له لهذا الناس فهمان الاستدامة معنى الاستدامة بروبة المناسبة سيتأذن لي أم لا. هو بيأذن الاستدامة معناه أنت موجود بحيث يتحكم عليك أن تكفلني أم لا. لا هذا جهد فاشل للصار ولأذان الصار. قال الزمخري وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الإقرار وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأدائه إلى الإقرار وإن كان لكم ارجعوا فارجعوا يعني ارجعوا ولا تلحوا لا تلحوا فإن هذا الإلحاح مما يؤذي صاحب البيت ويسجل خاطرة ويجلب الكراهة في قلبه هو أنت له فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي أن ينتهي الإنسان عن كل ما يجلب هذه الكراهة وهذا الضجر وقرع الآبي بعنف والتصليح لصاحب الضجر والتصليح الساح للصدر العادي وغير ذلك مما يكون في عادات من لم يتهذب من أكثر من قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتادة قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم لقد قرأت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغترب انظر إلى الفقه والتأذب على الفقه يقول إن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لي بحالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسه فالله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أجزى لكم أي رجوع أجزى لكم فيقول هذا الصحابي إنني كنت أقنع أن أنال هذا الثواب أن أنال هذه التذكرة كنت أعمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنها وتقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التذكرة لكن طلبتها طول عمري ما مثلت من ثانيها أيضا والله بما تعملون عليم أي فيجزيكم على نياتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة لأهل المدينة أو ماله والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإثنين في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغيب هذا حق واجب ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والكون فيه وفعله بغير إذن صاحبه فيدخل تحته من المسائل والفروع لا لا يرقى واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام استدل بهذه الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الجمع بين الاستئذان والسلام الاستئذان والسلام والأقل على تقديم الاستئذان على السلام بتقديمه في الآن بعض المفسرين وهم أحفظ القلة ذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام وهم أقدم هذا لأنه قدم في الآن حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وهذا فيه نظر وهذا يبينه موضعا وأجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيبا يعني حتى تستأنسوا لا تسلموا على أهلها ليس المقصود بالواو هنا التركيب الأصل أن الواو تقتضي مطلق التسليم إلا ما تقتضي التركيب يريد فريقا كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من فعل الحديث الحديث أكثر دون بدء المغرب هذا الكريم على الالتفات إلى التركيب كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا مريم ارفعي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين هنا الواو تقتضي مطلق التكليف لان الركوع يكون قبل السجود وهو ذكر في الايه متاخرا الشاهد يعني انا مذكر في الغيب وما فيما بعد واستدل بها من قال له الزياده في الاستئذان على ثلاثه حتى يؤذن له او يصرح للملائكه وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته إذا أهلوا الذين أعلموا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير بيوتك. أما ليس هنا فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته على زوجته، لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذن. نرى مآسة الجيش للأسف الشديد العائلات بالذات المشتركة من أهل التخاذل والفوضى والهضبية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الرجل يفتح للغرفة مثلا ممكن تكون أخته فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجددا، ربما يعني يلبس ثيابه وفعل هذا فقع عينه على ما يحرم ونظر إليه. هذه الحكمة أو الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. التساهل في أداب الاستئذان مما يملك الدمار ويعني وسوء من مخالفة تعريف الشرع الكريم. دائما حينما نقول خالق يقين في التكذيب استدل بالآية على كذا وكذا وكذا، هو ليس لا يكون هذا موضع ايه؟ موضع ترجيح. الخلق في الكلام يحكيك ممكن يكون صح صحيح الرجع، لكن هو بيحكي مجرد ايه؟ استنباط استنباط من القرآن الكريم. تحقيق له موضع اخر. فلا تعتبر بقوله مثلا واستدل بها من قال له زيادة في الرزق إذان على كلام حتى يؤذن له أو يفرق المال. فلم يتعرض للمسألة، لكن في التحقيق تتيب من هذه المسألة القول مرجوع من أجل مثلا المهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف إلقاء الباب بيده. هذه من آداب الشرع في الاستئذان، فيقف مواجهة للباب وإنما ليكن الباب عن يمينه أو يساره. واضح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء أن هذا الفصل كان لأن الميزة في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عليها سفير، لم يكن يتخذ عليها سفير تفصيل، فمن أجل ذلك كان يخالف المسارد أن يقف عن يمين الباب أو عن شماله. أما وقضية البيوت الأبواب فلا حرج من أن يقف يعني بإقراء الباب، لكن هو أيضا يمنع من ذلك لأجل أن ربما إذا فتح الباب تقع عينه على ما لا ينبغي له النظر إليه من العورات أو النساء أو غير ذلك. الحقيقة لابد من مراعاة الأعراف المتجددة في باب الاستئذان، قراءة ألفاظ الاستئذان أو كيفيته. فمن هذه الأعراف المتجددة أن الناس تتخذ الآن إيه؟ ما يسمى بالعين السحرية اللي هي العبثة. واضح؟ ففي هذه الحالة هذه أصبحت وسيلة تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الطارئ. أصبحت وسيلة موجودة عند الناس مثل الكرة. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يقف مثل واجب بجدام يعني، لكن يقف بحيث يتمكن أهل البيت من إيه؟ من وجهة إيرادة تنفيذ كهرباء، وهي الكهرباء. يجي هم يخبط وهم خاسرين يحددوا هو مين. فالمسلم يكون يعني ايه يشغل عقله ويجيب كهرباء بحيث يراه اهل البيت ويراه هل يناسب ان يدخلوها ام لا. فكل هذا فيه اعانه على تحصيل الايه المطلوب من الاذن او عدم الاذن. فسوف نحط الصلاه على هذه الجزئيه عما قدمنا بعد اذن الله. وفكره خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بخطا فخطات عينه ما كان عليك من جناح. يعني ان هذا العيب انظر الى تعظيم الاسلام لفضلة الله واحترام الاسلام لخصوص ذاته. لو ان امرأة اطلع عليك بغير اذن، رجل اطلع من صاحب في البابنة او نظر من ياتها او اي شيء اطلع بغير اذن فحذفته بحقا فقطعت عينه ما كان عليك من جناح، بل ليس فيها قصاص. هذا عين هذا لا زيادة له ولا قصاص، لأنها عين خائنة. لأن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البطر. والحكم أصلا المقصود إيه؟ المقصود إنك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات لك. فإذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استأذن رجل على قريبة وهو يستأذنه يقول له السلام عليكم أكل، واستأذنه وهو ينظر إلى داخل البيت. فقال صهيبة رضي الله تعالى عنه: أما بعينك فقد دخلت، وأما بإسمك فلم تدخل. أما بعينك فقد دخلت، يعني هذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه. وأخرج الجماعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل كان على أبي فدخلت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا لأنه كره. وقوله هنا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل كان على أبي. من أبو جابر؟ عبد الله إني رضي الله تعالى عنهما. هذا قبل الباب فانتبه الى ماذا كمان القبل من ان مراعاه الاعراف المتجدده ما دام الناس قبل السريعه لا باس بذلك. فالان هنا قال بقبل الباب فقال: من ذا؟ ففي هذا الحديث قيل انه بقى الباب. اذا ما خرج انك تستعمل اي وسيله حديثه من الايه؟ وسائل تنبيه اهل البيت ان هناك قادما يستاذن. سواء كان بالجرس بس كنت نسيت بقى يجيبوها أو جرس الجرس الكنيسة، لا الذي تساهل في مثل هذا حكم القلب يألف كل جرس الكنيسة شيء يؤمن به. فلا يعني يأتي بشيء لا يكون موسيقى ولا يكون به الجرس الإنجليزي، الجرس الكهربائي يعني هذا الشيء سهل، أنواع كثيرة ممكن الإنسان يتحرى ذلك. الشاهد يعني قول هنا فدققت الباب، إذا الضبط يمكن أن يجي عن الإيه؟ عن قوله السلام عليكم أكل. فهذا هو الدليل على مراعاة الأعراف المتغيرة في هذا الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كره به. هنا بعض الناس يتوهم أن الرسول عليه السلام كره كلمة أنا باعتباري أن هذا فيه تسبب زي إيه بالشيطان. تسبب الشيطان لما قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير ونجده احيانا عند بعض الاخوه من باب العلم يقول: اعوذ بالله من كلمه انا. ليس اعوذ بالله من كلمه انا، اذا قلتها في موضعها لا حرج على الاطلاق. لكن الشرع اذا قلتها انا ياخذ عنده بقى المرجفيه، شخصيه مرجفيه معتز او ذاته وعنده ذات دون عظمه، يقول انا بطريقه مرضيه، فهو ده المجنون اللي هي على سبيل التشبه على قدر الله. لكن أنا في موضعها لا حرج، قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا النبي لا جدد، أنا ابن عبد المطلب. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا حرج في استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تسبب أي كذا. فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره قول أنا لأن كان تشبه بالنساء. هو كرهه لأن يعني لأن الإنسان هو لما يطلق واحد عن ذاته ما العلم الذي يحصله أهل البيت بالخرق على الباب؟ يعلم أن شخصا ما يطلق الباب يريد أن يبدأ شخصا ما نكره غير معروف، فحينما يقولون له من هو يكبر الاثنين بطل المرأة لما ترحم صوتها وكل مين هذا غير لائق للمرأة المسلمة. من هذه الجهة تطلق المطلق، لكن الميل هذا المد وما فيه من الميل قد يميل قد يكون فيه ايه تفخيم للقول يريد به الخضوع للقول، فالناس ان يكون فيه كرامه بالذات من المراه اذا ردت على الباب. فهذا اذا قال لك انا، لذلك كان رد بعد الثلاث لما واحد عمل معك لانه نحن لا نعلم الغيب. واحد من الثلاث قال لمن قال انا قال لا لي صديق يدعى أنا، يكون واحد صاحب اسم أنا، يعني هو يقول لك من أنت تقول له أنا دي ما تميز الناس بعضها عن بعض، هو يقول أن يعرف من الصادق حتى يعرف هل هذا الشخص لله يناسب أن يدخله البيت أم لا، هذا حقه. فإذا قال له أنا يبقى في تحكيم حاصل، هو بيسألك عن سبيل جديدة، وبالتالي أنت بهذا الجواب سوف تحوله إلى تكرار السؤال الجميل من. ويعني بعض من الاخوه اولادهم يعني يحترمون هذا الادب الثاني، فالطفل الصغيره ما عندها سنوات معدودات نتيجه انها حفظت هذه الاداه وتحسنها تجد اخ طويل عريض لا يلتفت الى ما تحتاجه، هي تكون له فلان ويقول فلان موجود، من فلان موجود، هو لا يدرك ان هو هي افقه منه الطفل الصغير او الطفل الصغير الذي يقول من يرد عليه الجنود ان فلان موجود، هي تريد ان تلفت نظره إلى أن هذا ليس هو الجواب. انتبه كان على السؤال من يقول فلان موجود وضح، فلو خطها لعلم أنها أفقه منه، هذا الطفل الصغير أفقه منه. يعني يقول له يعني أنت لم تجد سؤالي، أجد سؤالي أولا، لأنه سيتأثر عليك يناسب أن هذا لك أم لا. يعني هذا الخط وهذا الخط الآخر واضح للسبب الأول الآخر. فالشاهد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كره كلمة أنا لأن هي تقصير خطأ. هو عرف أن هو واحد بس هو بيسأل مين هو؟ اسمه إيه؟ واضح. يقول وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه أو كلمته التي هي التي هو مشهور بها. فرض يحكم نوع من الانحراف عن أداب الشرع، كل واحد يعني يضمن في الدلالة. يقول أنا فلان من مصر، ويتضح من ذلك أنه كان بالعربي. أنا فلان من مصر، من مصر يعني يحكم بجواز مصر العربية، لكن إحنا في العرف نفهم أن مصر دي إيه؟ القاهرة. يعني يتعلق هذا القريب ويتضح من ذلك أنه يعني يريد أن يعني يخفي الحقيقة. مثلا واحد يقول انا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد المطيب، هذا التعبير ايضا يغير. لا ليس محقق هذا، لم يكن من انت، لان الامر يختلف كما قلنا من قبل. واضح. فالشاهد يعني ان الانسان اذا سئل من يريد باسمه فلان، فلان الموجود او اقصد يعني يقول ايه مثل يقول فلان يقول لا اسم انا فلان أنا كذا ترى يستعمل الاسم المقصود الذي يعرف به، لأن المقصود هي لتحقيق المقصود. فممكن الواحد يستعمل كلية غير مشروع ولا يعرفها أهل البيت. فنحتاج إلى تنفيذ نفسه بحيث أنه لا يعرف إلا باللقب ينفذ نفسه. وما أكثر من خلال لأن لا يقولوا يقول محمد، محمد محمد كثير جدا. محمد من؟ يعني رد او اجد جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من اجله انزلت هذه الايه، رد جوابا واضحا لا للخير الانسان في الاجابه لئلا ينسب الى يعني الجهل وسوء الادب. ايضا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت انا قال انا كانه كرهه، وانما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى نفس حديثه أو كلمته التي هو مذكور بها. وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على أمهاتكم، يعني يجب عليك أن تستأذن على أمك. وعن طاووس قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم. بالعكس الاستئذان على الجن والأخت والأم أشد وأخطر وأهم من الاستئذان على المرأة الأجنبية، لأن كون عين الرجل تقع على عورة أمه أو بنت أخته هذه مصيبة أكبر من الاطلاع على الأجنبية، لأن الفضل هنا ملاحظة لكونها ذات محرم فحرمتها أشد. واضح. لذلك الاستئذان على الاخت وعلى البنت وعلى الام اشد واوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم. قال الطبيب ما من امراه اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم، وكان يسجد النذير في ذلك. وقال ابن الرؤي قلت للعطاء ايستاذن الرجل على امراته؟ قال لا. قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود، يعني يجب ان نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى ان لا يعني لا يجب، لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحباب، فالمقصود هنا ان هو غير واجب، لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلكم. فمن حيث الواجب لا يجب على رجل ان يستاذن على امراته، وان كان هذا افضل ان يستاذن على زوجته. قال ابن كثير هذا محمول على عدم الوجود، والا فالاولى ان يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال ان تكون على هيئه لا تحب ان يراها عليها. واضح. هذا من الأدب أنه يعلمها بأي صورة أنه دخل البيت، لأن أولا ممكن أن تروع لو رأت فجأة أنها خاصة في الزناء أو شيء من هذا ممكن تروع خاص من الذي دخل هذا الصحن وفي الأكثر يمكن في هيئة هي لا تخذ أن يراها عليها، فمراعاة أيضا لهذا الشعور وهذا الأدب وهذا الشكر فينبغي أن يعني لا أقول أن هذا معنى الرجل، لكن يعني الأولى له أن يستأذن حتى على زوجته إن كان ذلك غير واجب. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فلحم وبزق فراهق أن يهجم منا على أمر ذكره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طريقا، إذا كان خطأ مسافرا سواء خطرا بعيدا أم قريبا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتحرى أن يهجم على أهله ليلا. هذا موضوع طويل، هذا موضوع آخر يشرح لرجله في أدب الزوجية، لكن عموما الإنسان إذا كان في حال السفر فمن الأدب أن يعلمهم قبل ما يعلم أهله أنه يأتي في الوقت الفلاني في النايمة، وإذا وصل البلد يجب أن يعلمه يبيت في المسجد يبيت في المتبع ويهجم عليه ليلا. وهذا موضوع آخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لن نثبت فيه. ثم بين تعالى ما رحمك فيه عدم الاستئذان بقوله سبحانه ليس عليك جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. ليس عليك جناح ان تدخلوا يعني بغير الاستئذان بيوتا غير مسكونه غير معده لتكلى طائفه مقصوده لن يتمتع بها كائنا من كان كالفنادق مثلا غير القناه والحمامات وبيوت الضيافات هي مصنوعه اصلا لمعادل السبيل المكثرين اماكن عامه مفتوحه فهذه لا حرج فيها. فيها متاع لكم اي فيها منفعه وحاجه لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل بكتاب او اطلاع على اوراق افاده ابو اسود. ثم ارسل سبحانه الى اداب عظيمه تتناول المستاذنين عند دخولهم وغيرهم وقالوا لهم ذلك أجزى لهم إن الله قبيل بما يصنعون إلى آخر الآية. وهذا هو الصراط أن الإنسان بعد أن يدخل أولا في حالة الاستئذان يرد البصر، إذا دخل أيضا يرد البصر ورد البصر في كل حال سواء كان في عند الدخول أو في عامة الأحوال هو ملزوم إلى أو مأمور بأن يرد بصره عما يحرم نظره إليه. الآن نمر مرة في شيء من التفصيل على آداب الإسلام الأحكام كما بينها العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أُرسلت على كثير من أهل العلم وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان هي كلمة الاستئذان، فمن أجل ذلك حقق هذا الاستئذان. وقال ابن حجر في الفتح وحق الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه ولكل منهما شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا أنه بما الاستئناس الظاهر ما وجود الاستئناس الاستحاب أن حتى تستأنسوا لأن حتى الاستئناس مقصود من قبل الاستحاب، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو يبلغ صوته بخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأذن وزال عنه الاستئذان، لأن كان الاستئناس لازما بالإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن، فإطلاق النادي وبلاغة المنزول أسلوب عربي معروف والقائلين في المجاز يقولون إن ذلك من باب المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف، لأن الاستئناف نتيجة إيه؟ الاستئناف. الاستئناف يترتب عليه من الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن إيه؟ الاستئناف وزوال الرحمة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف، وأريد ميزونه الذي هو الإذن، يطير المعنى لا تكون بيوت غير مسلم حتى تستأذنوا. في التفسير يقول حتى تستأذنوا، يعني حتى تستأذنوا، فإن أذن لكم يزول صحتكم وتستأذنون. هذا لا تأذنوا. وأشهد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إلا أن يؤذن لكم. فنفسر هذه بتأذن لكم هنا، وهناك نقول في تفسير سورة النور: حتى تستأذنوا، يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم، في الآية التي بعدها. وقال ابن مكثري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناف يربط الإذن فموضع موضع الإذن. الاستئناف يربط الاتحاد، يربط أن يأتي بعد الإذن. فوضع موضعه. إذن هذا الرجل الأول أن حتى تستأذنوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد المنزول. فإنه حتى تستأذنوا حتى تستأذنوا استئذان يترتب عليه فصول الاستئناف الذي يريد الاتحاد. الرجل الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناف بمعنى الاستعلام، حتى تستأذنوا حتى تستعلموا وتستفيدوا، فهو استفعال من آلة السيئة إذا أبصره ظاهرا مخلوقا أو علما. والمعنى: لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستعلموا وتستفيدوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب للسائل: هل ترى أحدا؟ واستأنفت فلم أرى أحدا. استأنفت فلم أرى أحدا، يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعملت واتعرفت. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا، يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. آنست نارا، يعني رأيت وظهر لي. وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب السور نارا. فمعنى آلة نارا رأها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نادرة هذيان: فأن رحلي وقد زار النهار بنا به الجميل على مستأنة رحلي. يعني يقول: فأن رحلي الزمن الذي يركب به بالحمار، حمار وحدي. فأن رحلي وقد زال النهار بنا به الجميل على مستأنف. مستأنف يعني حمار وحدي تركه به وقفه. ومعنى قوله مستأنف أنه يستأنف القانطين بكمه ريحهم وخزة بطره في نظره إليهم. هو تأمين تثبتوا وتستعلموا. أؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. إذا الإعلام التثبيت رحمه الله تعالى يرجح هذا الوجه الثاني: حتى تستأنفوا، يعني حتى تستكشفوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول: إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول فهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره وجرد ذكره. ما هو هذا الوجه؟ أحسن. الوجه يريد أن هو إيه؟ حتى تستأنفوا، يعني تنظروا هل فيها إنس أم لا؟ فيها إنسان أم لا؟ فطبعا هذا وجه غريب وعجيب. يقول: وبما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأنفوا أن الكاتبين عرضوا في كتابتهم فكتبوا فاستأنفوا غلطا هذا فاستأنفوا لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتلفت أن القارئ بها لم يقتر على ذلك، لأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة التأليف في جميع نسخ المصحف العثماني وعلى تلاوتها بلفظ التأليف، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مسالك الأرض ومراجعها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نسيج. والقرآن العظيم تولى الله حفظه من التبديل والتغيير كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال فيه لا فيه من غير إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن. ثم ذكر العلامة السيوطي بعض مسائل تتعلق. يقول المسألة الأولى: اعلم أن هذه الآيات الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لأن قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحليل على الأصح كما تقرر في أصله. المسألة الثانية: فاعلم أن الاستئذان ثلاث مرات. يقول المسائل في كل آخرة منها: السلام عليكم فأدخل، فإن يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يرد على السلام. وهذا لا ينبغي أن يختلف، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. إذن يكون ثلاث مرات، لكن طبعا ثلاث مرات يعني مثل يكونون ورا بعض، السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم وعليكم، لا ثلاث مرات يخرج بينهما فتره، لم يتعرض احد لضبط هذه الفتره وتقليلها سوى الحنفيه، اجتهدوا فحرروا تقدير هذه مده الانتظار بين كل استئذانين. فقالوا يمكث بعد كل مره مقدار ما يخرج الاكل والمتغبط والمصلي اربع ركعات. وروي في ذلك الحديث الأولى يستنطقون، الأولى يتنبهون أن فيه أحد يطلق الباب، الثانية يستطلقون فأنهم، الثالثة يأذنون أو يردون. فلا بد أن يوجد نوع من الفراق الزمني بين كل استئذان وما بعده لهذه الفكرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خديجة عن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الامصار اذ جاء ابو موسى كانه مدعوه، فقال استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال: ما منعك؟ يعني بعد ذلك قابله عمر وكأنه عتبه: كيف يعني رجعت؟ لماذا رجعت وقد استأذنت علي؟ يقول: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. رد على عمر أنه استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع، وتلقهم هذا الاعتذار ممكن يكون صريح بقول ارجعوا، وممكن يكون بعدم الرد، بس بفضل متاكد انهم سمعوا. الواحد يطلق ذات فرق خفيف كما يمكن كان يتنطع كل شيء قبل التنطع يعني بين النساء والجنود او الاخراق والتفريق كما يوضح بين ذلك الله تعالى. لكن اذا كان متاكد غلب على انهم سمعوا واضح ولم يأذنوا فهذا معناه ارجع، إما أن ارجع تأتي صريحة وإما تأتي بالسكوت. وكما قلنا هذا فيه منبوحة والغناء عن السبب، بدل ما يخرج يقول له قل له هو في يعني قل له هو غير موجود، لا يسكت. الضرر الذي يترك على ذلك من تعليم الابن الكذب. فرجعت قال ما منعك؟ عمر قال ما منعك؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله الذي في من عليه بينا. لان عمر كان يستدرك قبيل الاحاديث ليس معناه تكذيب ابنيه لكن يبدو ولكن يطمئن قلبي من درجه العلم درجات واليقين درجات. فقال له عمر والله الذي في من عليه بينا امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. يخلينا حد بقى بينا الا اصغر واحد فينا اشاره الى ايه؟ اشاره الى ان هذا العلم يستفيد من الكون حتى الصغار يعرفونه. فانتبهوا لهذا. اذا موضوع تحصيل الصغار هذه الاداب وتعليم هذه الاداب يجب ان يوقع اهتماما خاصا. وطبعا تستعمل الوسائل التربويه الصحيحه مثل بالايه؟ التعليم ايضا بتسبب اضرارا يعني. فالفكر من ثلاثه يتلفق به. اعظم شيء يعلمه الاستئذان خاصه بما قبل سن السبعه اللي هو ايه؟ الابتداء بابيه وباخوته. مجرد ما ينتقل طبعا في هذا السن بيعتبروا تفكيره تفكير ايه؟ يقولوا تفكير اللي هي الدراميك يعني التفكير الحدري او المادي. التفكير المادي فالفكر الصغير هو يعني قبل ست سنين من ساعه الكلام عن القيم وعن الجمال والعدل والنزاهه والفضيله حيث قاع ذلك الاشياء. لكن يستوعب ان مبني الحياه الحسيه الاشياء يراها. فراح تصلي تجد تلقائيا هو ياخذ جنبك فيبدو عن المشكله ويقول اثناء الصلاه ويعبث لكن هو بيصلي الاداء. فهذه افضل ثلاثة ان يجد اسوه عمليه في الارض وفي الاولاد وفي ايه؟ يعني هو مجرد انه هيلاقي الاولاد كل حد يعتقد الحمد لله ويرد عليه الحمد لله هيتعلم لان الفتح شيء حسي جميله خير تماما. لكن مهما اتكلموا نظري قد يكون في شيء يقول. فافضل شيء في التاثير في الاولاد ان يكون الاب قدوه لهم في سلوكه يعني العملي. فلو ان الاولاد الكبار والذين هم على السهل يمارسون اداب الاستئذان بصوره تلقائيه لن يحتاج ان تعقد له ذلك نفسه ان تعلموا اداب الاستئذان. فالمسائل كثيره طبعا المفروض نفصل فيها بس الوقت كما ترون. لكن اختصار كبير يعني ممكن مثلا يعني اذا فتح الباب مثلا بدون استئذان فيقول كيف تفتح الباب بدون استئذان؟ ها المفروض الانسان لما يفتح الباب يستقبل مثلا وكذا وكذا. فانت بقى كده كده دي انت عرفت كده ولا لا مثلا؟ فيطلعوا بقى ويخليه بقى احيانا الطفل يعاني. احيانا الناس يظهر بالمشكله اللي براحه الرئه لما يقولوا ترد كده للسكت فيعاني فما يرضاش فتنجاهل بقى مش كل من عافيه ويضرب له او يضيق على المعونه معاه لا كتير. وبعدين مره ثانيه يعني تخوف احيانا من كل يعني مره تضعفه ويرفع النقطه وفي نفس الوقت تنجح امامه مثلا فلانا لانه مؤدب لانه بيستأذن قبل ان ياكل. ممكن تبين اصلاح اوقات انه لما داخل ليس لن كنت غضبت منه بس احذر انك تكون للابن لو عملت كده مش هتقدر. اخطر شيء انك تهدد الطفل في احساسه بالامان بحيث ان اباه وامه واخواته يحبونه. لان انا لما اقل هذا يعني في عرض لانه سيئه في العيله الام تقول له هتعمل كده مش هتقدر. ولذلك ساعات الابن موضوع المحبه دي بقى شيء مهم جدا عنده الطفل. ولذلك تجد بعض الاطفال صغار يرى اباه يغضب حتى لو انزعق لواحد ثاني في الاخبار او انفعل فياتي الطفل وهو ملوش يد في الموضوع يقول له انت بتكذبني جميل. لان هو مهم جدا عند الطفل ان يكون عنده تأليم لهذا الحكم يعني اقول له حذر عن منك لكن ابدا لا تكن له ابدا لن احبك لان ضد الموضوع المحبه ده يكون ثابت غير قابل لان يزلزل. فالشاهد يعني ان انت لو طعنت كده انا حاسس معايا مثلا لتفتحك او تجيب مره حاجه مثلا انت مؤذن لانك انت ايه بتستقبل. فهو مره هيعالج بتجاهله مره اخرى تراقبه مره اخرى تراقبه مرات ومرات يرى نموذج حي في مراعاه اداب الاستئذان تلقائيا بيجد هذه الاداب شيء سهل جدا ويعني وبعدين في الوقت الثاني يستاذن ويقول له السلام عليكم ادخل وانه ادخل. لكن في مره من مرات تعمد تقول له ايه؟ ارجعوا او ارجع. المرض ممكن يضعف. لكن مع الوقت عشان يبقى عارف ان الاستئذان مش معناه انه لازم يدخل، معناه انه ممكن يستلم يدخل وقتها ما يدخل. فلازم ننظمه على هذه الاشياء يعني بتمرين الصور. وكما قلنا انزع الاساليب هو الاسلوب ايه؟ العملي التخطيطي ان يرى شيء حي امامه. نموذج حي وعملي ونظام مطبق بحيث يقتنيه به. الذي قادنا الى هذا قول الي بن سعد والله لا يكون معك الا اصغر قول. يريد ان يكون عمر هذا الذي تسال عن بينته من الحديث يعرفه كل الناس وفاعهم بيننا حتى اصغر قول هو الذي يعرفه. وكيف ذكرت يعني ذلك به. يقول الراوي وهو ابو سعيد الجبري رضي الله عنه فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اذا هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستئذان ثلاث مرات فان لم يؤذن له بعد الثالثه رجع. وروى مسلم بسنده ايضا عن ابي سعيد الجبري رضي الله عنه قال كنت جالسا بالمدينه في مسجد الانصار فاتانا ابو موسى تابعا او مذعورا كنا لا تانف قال ان عمر ارسل الي ان اتيه فاتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علينا فرجعت فقال ما منعك ان تاتينا فقلت انني اتيتك فسلمت على ذلك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر اذن عليها ان تزيعي والا ارجعتك. فقال ابي بن سعد لا يقوم معه الا اظهر القول. قال انا سعيد كنت انا اظهر القول. قال فاذهب به الى اخر الحديث. وزاد ابن ابي عمر في حديثه قال ابو سعيد فكنت معه فذهبت الى عمر فشهدت به. وفي رجل عند مسلم قال ابو سعيد فوالله قال عمر فوالله لاولي عنا ظهرك وبطنك او لتاتين بمن يشهد لك على هذا. فقال ابي بن سعد فوالله لا يكون معك الا احدث ولا يتمنا. قل يا ابا سعيد فقلت حتى اتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي رجل عند مسلم فقال اي عمر ان كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها والا فلا ازعلنك عظه. قال ابو سعيد فاتانا فقال الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلمان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون يعني الحق ان ابو سعيد رجع يعني لان قال ان ابو موسى رجع تابع خائفا من عمر هكذا قال لانك ظهرك وضعت ولا يجعلنك عبثا فطبعا رجع مبتعث. فالصحابه رضي الله عنهم ان هو دخل عليهم انهم لم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك ثلاث. قال فجعلوا يضحكون يعني من الفزع الذي نزل عليه والذي تملكه. قال فقلت اتاك من اخوك من مثل قد اخجع تضحكون انطلقت على شريكك في هذه العقوبه فاتاه فقال هذا ابو خالد. وفي لندن عند مسلمين من حديث عبيد بن عمير ان ابا موسى استاذن على عمر ثلاثه الى قوله قال لتسلمن على هذا بينه الا افعلن. فخرج فانطلق الى مجلس من الانصار فقال لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا. فقام ابو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر قبل علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهاني عنه الصف في الاسواق. البيع والشراء الذي يطلق على البيع والشراء الصف لان كانت عادتهم اذا تبايعوا والبيع خلاص هتمضي حتى تجاهل قبول بايه؟ يخبطوا البعض الصف يعني الصف في الاسواق يعني البيع والشراء. وفي لفظ عند مسلم قال أبو موسى قال عمر لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن رجل بينة تجدوها عند المنبر عتيلة وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء العتيل رددوه. قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم وبني بن كعب رضي الله عنه. قال عدل يا أبا الصخير ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي رأي المسلمين أن عمر قال لغبي يا أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه الروايات صحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنه تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان ثلاث. وقال النووي في شرح مسلم وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مكثور بيننا معروف بكبارنا وصغارنا حتى إن أصغر ما يحصله وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الكتاب وقال منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين أن هذا الاستئذان المعبر عنه بالاستئناف في الآية والسلام المذكور فيها لا يزاد فيها على ثلاث مرات. وأما الاستئناف المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا. وضح لأن خير ما يفصل به كتاب الله بعد كتاب الله قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة عنه. وبذلك تعلم أن ما قاله بخبر في فتح الباب من أن المراد به استئناف في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بك نحن حل ونحله عند الجمهور خلاف التحليل. يعني لا يعني الراجح أنه لا يتم بإيه؟ بالسلام. السلام عليكم لا أدخل والسلام مرات. أما قول بعض العلماء أن الاستئذان مثل يتم بالتنفس يصح مثلا او يحط رجله في الارض او شيء من هذا فيقول هذا خلاف التحقيق. وما استدل به ذلك من روايه الطبري من طريق المجاهد في تفسير الايه بما ذكر لا يعول عليه وان الحق هو ما جاء فيه الروايات الصحيحه في مليء الايمان والتكليم ثلاثا كما رايتها. وأما القرار في ذلك هو ما ذكره ابن حجر عن الطبري من طريق قتاده فقال مليء الايمان والاستئذان ثلاثا الى اخره. ومن اصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاستئذان ثلاث يؤيدها انه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل. كان يفعل كذلك لان سنه قوليه وسنه عمليه. قال ابو حجر في الفتح وفي روايه عبيد بن حميد التي اشرت اليها في الادب المفرد زياده المثيله وهي ان ابا سعيد أو أبا مكروه قال العمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى أتى فسلم أي النبي عليه السلام سلم على سعد بن عبادة دخل البيت قال السلام عليكم أأكل فلم يؤذن له ثم سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فقال خرجنا ما علينا خرجنا ما عليه ثم رجع أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد فأذن له سعد إلى آخر الحديث. طبعا خالدون من الذي حصل؟ أي نعم يعني كان سعد بن عبادة بن متعلم اللي هو كان سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أراد أن يستجيب من كلمة السلام على السلام عليكم لأنها بركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا من رسول واحد السلام عليكم هذه بركة يعني تعم أهل هذا البيت. فلذلك هو أراد أن يستنكر عادة بسنة ثلاثة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فيجيبه ذلك السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما خلص الثلاث مرات أذن له بالدخول. فثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. و وعن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد عليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع سعد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي لأمي، ولقد رددت عليك ولم أسمع، وأردت أن أستكثر من كلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه يديه فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامه من الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وأفطر عند أفضل أمة أكل طعامك من الأبرار. طبعا أن الحديث لا يأكل طعامك إلا تقيل، هذه من الشيء المرغوب فيه طعام من أهل التقوى والبر. وصلت عليكم الملائكة، ولابد أن يسمى بمخرج القاف، وإلا ما نحن قال سلط عليكم الملائكة يعني كان غير عليه العقوبة من التسليم. وأفضل عندكم أفضل وعن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الجن قال ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تأمنوا أن المسلم فاهم أن أمين الحق أن يأذن أمه، فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أبو سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هو لا يتصور ان سعدا او اي مسلم او صحابي يحتاج الى النبي عليه الصلاه والسلام، لان في امر مهم جدا للاستئذان ممكن تختلف عن بعض الناس، ما عدا من لا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى الان عن والديه. لا يجوز لك ان تحتجب عن والديك، لان اذا استاذن عليك ابوك او امك لا يجوز ان تحتجب عنه، من عدا ذلك يجوز ان تحتجب بمصلحه، لكن والدي لا تحتجب عن والدي. يقول علامة السلفي رحمه الله تعالى ولنا نقرنا تعلم ان الاستئناس في الايه الاستئذان ثلاثا، وليس المراد به التنحنح ونحوه كما عداه في فتح الباب للجنين. واختلف هل يقدم السلام او الاستئذان. قال النووي في كهف المسلمين اجمع العلماء على ان الاستئذان مشروع، وتظهرت به دلائل القران والسنه واجماع الامه. والسنه ان يسلم ويستاذن ثلاثه فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القران. واختلفوا في انه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان او تقديم الاستئذان ثم السلام. لا يقول هل يقول أأكل السلام عليكم ام يقول السلام عليكم أأكل. الصحيح الذي جاء به السنه وقال المحققون انه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأكل، والقول الثاني يقدم الاستئذان أأكل السلام عليكم، والثالث وهو اختيار الماوردي من الشافعية إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. ولا يقول السلفي ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا ينبغي العبور عن تقديم السلام على الاستئذان. واضح؟ لأن السنة العملية هي التي بينت لنا ذلك كما تلاحظون في الحديث، قال السلام عليكم وأكل السلام عليكم وأكل. وثبت في بعض الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألف، فقال لمن الصحابي كان معه قال اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، بسبب مرارا وتكرارا علمه يعني لابد من الاهتمام بتعليم أدب الاستئذان وأحكامه. أخرج إلى هذا تعلمه الاستئذان. فخرج إليه فعلمه فقال: السلام عليكم فأدخل فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وتقديم الاستئناف الذي هو الاستئذان على السلام بقوله حتى تستأنسوا وتكلموا. يعني العلماء الذين قالوا انه يفضل الاستئناف على السلام، الاستئناف هو الاستئذان. ارتباط بقوله تعالى حتى تستأنسوا وتكلموا بناء على ان الواو تقتضي التقديم. يقول التقديم هذا التقديم لا يدل على تقديم الاستئذان، لان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وانما يقتضي مطلق التقديم. فلما تقول دخل محمد وعلي لا يعني يصح ان تستدرك بهذا بالواو على انه دخل محمد اولا ثم دخل علي، لا مطلق التقديم يمكن دخل لكن من اول ما تقديم الا اذا كنت مثلا ثم علي فإن الألوان تقضي مطلق التجهيد. فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعتين. والركوع قبل الركوع. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح فقط مطلق التجهيد وليس التجهيد، لأن نوحا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم بطريقة أخرى. ولا يلاقي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادا بها الترتيب، يعني أحيانا يراد بها الترتيب كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، مثلا حتى البيت أو الثمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وفي هذه ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر. وكقول حسان رضي الله عنه: هزوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هزوت محمدا وأجبت عنه. فالواو هنا تقتضي الترتيب أن تقتضي الترتيب. والدلاء على ذلك بكلمة أجبت. أجبت يعني إيه؟ رد فعل. أنت يقول المسلم: أنت هزوت النبي عليه السلام، هزوت محمدا فأنا رددت عليه. كلمة أجبت تدل على الترتيب. هزلت محمدا وأجبت عنه عند الله في ذات الجزاء على رواية الواو لهذا البيت. فإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التفريق بين المعطوف والمعطوف عليه. ولولا في ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء للصفا أو دور لك على ذلك قريبا البيت المذكور، لأن جواب الهداء لا يكون إلا بعد أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك. والآية التي نحن بصددها لم يقم دليل واضح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا بتعليم الاستئذان لمن لا يعلم، لأن يقول: السلام عليكم فأدخل. وهذا الحديث موجود في السنن. ويخاف أن طيرة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول المستأذن: السلام عليكم فأدخل، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انفرد كما دلت عليه الأدلة. واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في الصحيح في سياقها تغاير، لأن في بعضها أن عمر أرسل إلى أبي موسى بعد انصرافه فرده للخير، وفي بعضها أنه لم يأته إلا في اليوم الثاني. وجمع بينها ابن حجر في فتح فقال: وظاهر هذين السياقين التغاير، فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وفي الثاني أنه أرسل إليه الحال إلى أن قال ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من السوء الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر به بوعيه فأرسل إليه، فلم يجده بطول في ذلك الوقت، فجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني العلم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك بعض التنبيهات ما زالت تتعلق بهذه الآية الكريمة ان شاء الله تعالى يتم الاسبوع القادم. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم وتعرف ان محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.